بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، يقول محمد بن يونس عليه رحمة الله: ما رأيت أنفع للقلب من ذكر الصالحين، ما رأيت أنفع للقلب من ذكر الصالحين، أي من الأشياء التي يتزكى بها الإنسان ويربي نفسه بها معرفته لسير الصالحين ولسير أئمة هذا الدين العظام. من أنفع الأشياء للقلب أن يعرف الإنسان سير الصالحين، لأنه يجد القدوة ويجد الأسوة، ولأنه يجد من حياة هؤلاء من أعمالهم ومن علمهم ومن جهادهم ومن غير ذلك الشيء الذي يحفزه على الإقبال على الله تبارك وتعالى والاجتهاد في طاعته وطلب مرضاته تبارك وتعالى. فمقولة محمد بن يونس هذه مقولة صادقة فعلا، ذكر الصالحين والكلام عن سير الصالحين نافع جدا في تربية الإنسان وتزكيته لنفسه، ونافع له في حياته، في حياته عموما وفي دعوته إلى الله تبارك وتعالى على الخصوص. ولذلك كان أعظم وأفضل الصالحين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت مدارسة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام من أنفع ما يكون للناس. ولذلك كان عروة ابن الزبير رحمه الله تعالى يقول: كنا نعلم أولادنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلمهم السورة من القرآن. فكانوا يعلمون سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لأطفالهم ولأولادهم كما يعلمونهم السورة من القرآن، لأثر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام الكبير في حياة الناس، في سلوكيات الناس، في أخلاق الناس، في كل ما يحتاجه الإنسان في حياته أو في دعوته أو في طريقه إلى الله تبارك وتعالى. من هؤلاء الأئمة الكبار المشهورين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الحقيقة المشهور والمعروف عن شيخ الإسلام أنه رجل مجاهد عالم كبير، جاهد أهل البدع والضلالة ونشر مذهب أهل السنة، هذا هو غالب ما هو معروف عن شيخ الإسلام. لكن هناك جوانب كثيرة مفقودة أو لا يعرفها الكثير من حياة شيخ الإسلام، هذه الجوانب لا تقل أهمية عن جانب العلم ومجابهة أهل البدع ونشر السنة، جانب الأخلاق وجانب الجهاد في حياة شيخ الإسلام، جانب العبادة في حياة شيخ الإسلام. هذه الجوانب جوانب مهمة جدا، وإن كانت الكثير لا يعرفه عن شيخ الإسلام. معظم ما يعرفه الناس أنه رجل عالم بلغ مرتبة الاجتهاد ونافح وناظر وجادل وجاهد أهل البدع وأهل الضلالة ونشر مذهب أهل السنة والجماعة، وكان من مجددي هذا الدين. لكن الجوانب الأخرى في حياة شيخ الإسلام جوانب في غاية الأهمية. فشيخ الإسلام ممن جمع الله عز وجل له أنواع الجهاد المختلفة، فجاهد بالسيف وجاهد بالكلمة وجاهد بالقلم، وجاهد في صفوف المسلمين بالسيف وجاهد أهل البدع والضلالة وجاهد الظالمين وجاهد أصحاب المعاصي، وفوق ذلك هو العابد الزاهد الورع التقي. الذي تخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما سيأتي بيانه أنهم كانوا يرون سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأخلاقه عليه الصلاة والسلام في شخص هذا العالم الكبير. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى إمام زمانه والمقتدى به في أوانه، بركة الزمان وحسنة الأيام، الذي نفض الغبار عن منهج أهل السنة والجماعة وجدد الله عز وجل به شباب الإسلام بعد أن أنهكه داء الشرك والوثنية والبدع الردية. أنار الله عز وجل به منار السنة وأطفأ به نار البدعة. الإمام الذي بذل نفائس أنفاسه وأوقات حياته ينصر الحق وأهله ويدفع الباطل ويكشف زيفه. هيأ الله عز وجل لشيخ الإسلام رحمه الله من أسباب الشرف والعزة والرفعة في الدنيا والآخرة، هيأ الله عز وجل له أسباب الشرف والعزة والرفعة، فقد نشأ في بيت علم وفضل وسنة. فجده المجد أبو البركات شيخ الحنابلة، وأبوه شهاب الدين عبد الحليم من أنجم الهدى. شيخ الإسلام من عائلة علماء وعائلة فضلاء وعائلة من العائلات التي يعني متمسكة بالسنة وتنشر سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يمكن المشهور من هذه العائلة هم ثلاثة، أو أشهر ناس في هذه العائلة ثلاثة، اللي هو جده اللي هو المجد بن تيمية أبو البركات، ووالده شهاب الدين عبد الحليم. وجد هذا كان له مكانة كبيرة جدا في وقته وزمانه وفي مذهب الحنابلة على العموم. فمن المقدمين في مذهب الحنابلة هو مجد الدين أبو البركات، يعني خاصة لو إن مجد الدين أبو البركات هو ابن قدامة اجتمعوا على قول، فهذا قول مقدم جدا عند الحنابلة، لأن المجد بن تيمية له مكانته الكبرى عند الحنابلة. لذلك لفظ الشيخان عند الحنابلة يعنون به مجد الدين أبو البركات بن تيمية وابن قدامة. يعني لما تلاقي كلمة الشيخان عند الحنابلة في مذهب الحنابلة بيعنون فيها مجد الدين اللي هو جد شيخ الإسلام والموفق موفق الدين ابن قدامة عليهم جميعا رحمة الله. أبوه كذلك كان عالم جليل رحمه الله. يقول الذهبي عليه رحمة الله: وإنما خفي اسم أبيه، يعني المشهور قوي الجد والحفيد، المشهور قوي مجد الدين بن تيمية وشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، لكن أبوه اختفى اسمه رغم أنه كان رجل له مكانته العلمية الكبيرة. يعني فبيقول الذهبي: لماذا اختفى اسم أبيه؟ قال: لأنه وقع بين نور القمر وضوء الشمس، فعشان كده يبقى النجم يختفي. ما هو ضوء القمر رجم الشمس إشارة إلى الجد والحفيد، فطبعا لا شك أن النجم لابد أن يختفي ما بين ضوء القمر أو ما بين نور القمر وضوء الشمس. يعني طبعا نشير بالذهب إلى نور القمر، إلى مجد الدين أبو البركات، وإلى ضوء الشمس، إلى شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. هذه العائلة ترجم لها بعض أهل العلم لستة وعشرين عالما ما بين رجل وامرأة من هذه الأسرة المباركة، ترجموا لستة وعشرين ما بين رجل وامرأة، وكلهم علماء فضلاء. فنشأ شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الأسرة المباركة، وبدأ في تحصيل العلم في سن مبكرة، وأخذ عن أكثر من 200 شيخ، كان أساتذته أكثر من 200 شيخ وأستاذ. وطبعا كلما كان الإنسان له هذا العدد وهذا الكم الكبير من الشيوخ كلما يعني تعلم مدى علمه رحمه الله. وهب الله عز وجل عقلا لماحا ذكيا وقلبا طاهرا نقيا، فنشأ أتم نشأ، وكان شديد الحرص على أوقاته يضن بأنفاسه ولحظاته. كان شيخ الإسلام في غاية الحرص على وقته، ما يضيع وقته أبدا، يعني لا عنده وقت يهزر ولا عنده وقت ينكت ولا عنده وقت يتفسح ولا عنده وقت، إنما قصر وقته ما بين الطاعة والعبادة وما بين الاجتهاد في طلب العلم. لذلك كان في غاية الحرص كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى على الوقت، لا يفرط أبدا في لحظة من لحظاته. وهذا عموما هذه مسألة المحافظة على الوقت عموما شيء ثابت عند كل أهل العلم قاطبة، ليه؟ لأن الوقت هو أغلى ما يمكن يعني أو من أغلى ما يملكون، فهو عشان يتعلم لابد أن الوقت كله يكون منصب ما بين العلم والطاعة والعبادة. لو أن بدأ يضيع وقته فهو يضيع نفسه في الحقيقة، اللي بيضيع وقته ده بيضيع نفسه في الحقيقة. لذلك أنت تجد مثلا ابن عقيل الحنبلي عليه رحمة الله، ابن عقيل الحنبلي غير ابن عقيل النحوي، ابن عقيل النحوي اللي هو عامل كتاب شرح الألفية ده غير ابن عقيل الحنبلي. ابن عقيل الحنبلي ده رجل كبير له مكانة كبيرة في المذهب الحنبلي يعني. ابن عقيل هذا كان لا يأكل الخبز، ما كانش بيأكل الخبز، إنما كان طعامه وهو أن يأتي بالكعك يفركه ويسفه ويشرب وراءه الماء، يعني يمسك الكعك كده والحاجة يفركها كده ويحطها ويشرب وراءه مية، يعني حتى ما بيمضغهاش يشرب وراءه مية على طول. طيب وليه كده؟ يقول لك الخبز يحتاج إلى مضغ، لسه بقى يقعد يمضغ لا لا لا وقت طويل، بيمسك بتاع يسفها كده ويشرب وراءه مية خلاص على طول، مش فاضي تخيل، مش فاضي ياكل. ولذلك ابن عقيل هذا كان له من ضمن كتبه احد كتبه كتاب اسمه الفنون، مش الفنون جنون، لا الفنون مختلفة عن الفنون جنون، مش الفنون بتاعة الايام دي، الفنون. عارفين الكتاب ده في كم مجلد؟ تخيل كده، احسبها في ذهنك كده، كم مجلد؟ 800 مجلد، 8 وجنبها صفرين، صفرين على اليمين مش على الشمال، 8 وجنبها 800 مجلد. هذا احد كتب ابن عقيل عليه رحمه الله. فلذلك لا تتعجب من هؤلاء، ما كانش عنده وقت ياكل، يجيب الكعك يسفه ويشرب وراءه الماء، حتى لما بيسفه مش بايه بيستنى برضه يمضغه وينزله، لا ده هو على طول وراه الماء على طول. فكان عموما العلماء يظنون باوقاتهم لانهم من اغلى ما يملكون. الانسان اذا ضيع وقته في الحقيقه ضيع نفسه، لانه ضيع وقت، ضيع نفسه في العلم وضيع نفسه في العباده وضيع نفسه في المصالح، مصالح دينه ومصالح دنياه. فلذلك بقى الانسان لما يقعد بقى يلعب كتير ويهزر كتير ونكد كتير ويتفتح كتير وما شابه ذلك، فهذا الانسان بيخسر كل حاجه، لان الوقت هو راس المال الذي يتاجر به الانسان. فاذا التاجر خسر او خسر راس ماله فالحقيقه هو خسر ايه؟ خسر كل حاجه. يعني تخيل التاجر راس ماله اللي بيتاجر بيه عمال كل شويه يضيعه في حاجه ملهاش لازمه، ياتي فتره لابد ان يفلس. ورأس المال الذي يتاجر به المسلم مع الله تبارك وتعالى هو وقته، إن هذا الوقت هو اللي بيتعبد فيه لله، هو اللي بيطيع فيه لله، هو اللي بيتعلم فيه، هو اللي بيصل فيه إلى الله تبارك وتعالى. فإذا ضيع الإنسان وقته فقد ضيع نفسه. فكان شيخ الإسلام عليه رحمة الله حريص جدا على أوقاته، يظن بأنفاسه ولحظاته، ولذلك تصدر للفتية والدرس وهو في العشرين من عمره، يعني صار أهلا للإفتاء وهو في العشرين من عمره، بل قبل العشرين في 19 من عمره أو في 18 رحمه الله. فلكن تخيل هذا وهو قرابة العشرين كان أهلا لأن يفتي الناس، وجلس مكان أبيه بعد وفاته، وما زال في انتفاع وارتفاع حتى صار شيخ الإسلام واستحق الصدارة عن جدارة، وتأثر به علماء عصره وصبغهم بصبغته السلفية. من هؤلاء الذين تأثروا به الإمام المزي رحمه الله، وكان أكبر منه سنا وأطول منه باعا في علم الحديث، إلا أنه تأثر بمدرسة ابن تيمية عليه رحمة الله، وكذا تلميذه ابن القيم والذهبي وابن كثير وابن مفلح فرحم الله الجميع. تخيل أنت عشان تعرف أثر شيخ الإسلام وقيمته، أن من تلاميذه الإمام ابن القيم والإمام الذهبي وابن كثير وابن مفلح وابن عبد الهادي وابن رجب بن حنبلي، هؤلاء من تلاميذ شيخ الإسلام عليه رحمة الله، بل يعني كل تقريبا كل من أتى بعد شيخ الإسلام ابن تيمية فهو تلميذ له، إما تلميذ مباشر وإما من أو تتلمذ على كتبه رحمه الله. ولذلك بعض أهل العلم يقول كل من أتى بعد ابن تيمية فلابن تيمية فضل عليه. معظم او اكثر من اتى من العلماء بعد ابن تيمية عليه رحمة الله كان ابن تيمية فضل عليه اما بالتدريس المباشر ان هو تلميذه وتلميذ مباشر او بما قرأ من كتب شيخ الاسلام عليه رحمة الله. ولذلك بتجد مثلا الامام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله مجدد الاسلام في القرن الثاني عشر الهجري هذا تلميذ غير مباشر لشيخ الاسلام، تلميذ على كتبه ومتأثر بمدرسته وبعلمه. فمن هؤلاء العلماء المعاصرين لا تجد عالم إلا ولا بد أن تجد لشيخ الإسلام عليه رحمة الله فضل ومنة عليه. العلماء المعاصرين كده كلهم لا بد أن يقرأوا وتتلمذوا على كتب شيخ الإسلام عليه رحمة الله. يقول الإمام بن عبد الهادي عليه رحمة الله: لم يبرح شيخنا في ازدياد من العلوم وملازمة للاشتغال وبث العلم ونشره والاجتهاد في سبيل الخير حتى انتهت إليه الإمامة في العلم والعمل والزهد والورع والشجاعة والكرم والتواضع والحلم والإنابة والجلالة والمهابة. ده هو مش زاهد وعالم وورع وتقي، لا، ده انتهت إليه الإمامة في العلم والعمل والزهد والورع والشجاعة والكرم والتواضع والحلم والإنابة والجلالة والمهابة. هذا كان إمام في كل هذا، وآيات إن شاء الله بين ذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى. أنا أصلا كنت أحاول يعني إن أنا أجتهد إن أنا يعني أذكر ترجمة شيخ الإسلام في يعني في لقاء واحد أو في درس واحد يعني، لكن حقيقة من الجوانب الكثيرة في حياة شيخ الإسلام المهمة غير الجانب العلمي بتجعل الإنسان يترك الأمر كده يعني لتقدير الله عز وجل. زي ما يعني في جوانب كثيرة وهامة جدا في حياة شيخ الإسلام مهم إلقاء الضوء عليها رحمه الله. لأثر تراجم العلماء في حياة الإنسان سواء في علمه أو دعوته أو عمله أو سلوكه أو غير ذلك. مما ساعد شيخ الإسلام على تفوقه على أقرانه وسيادته أهل زمانه أنه لم يشتغل بشيء من الدنيا، زهد في أعراضها الدنية وشهواتها الدنيوية، لم يكن له هم في الدنيا ولا في شهواتها وإنما فرغ قلبه من الدنيا فلم تكن في قلبه وإنما تركها. يقول الإمام البزار: وإلا فمن رأينا من العلماء من قنع من الدنيا بمثل ما قنع هو منها أو رضي بمثل حالته التي كان عليها، لم يسمع أنه رغب في زوجة حسناء ولا سرية حوراء ولا دار قوراء ولا مماليك وجوار ولا بساتين ولا عقار ولا شد على دينار ولا درهم ولا رغب في دواب ولا نعم ولا ثياب ناعمة فاخرة ولا حشم ولا زاحم في طلب الرئاسات ولا رؤية ساعيا في تحصيل المباحات. هو ما جعل همه هما واحدا، لم يشعب قلبه في أودية الدنيا، بل يشم بأنه هو يوصل للرئاسة معينة ولا يستمتع من الدنيا بملذاتها ولا شهواتها ولا أهوائها ولا غير ذلك. فكان زاهدا رحمه الله، وكان مع ما فيه من الزهد، وكذلك كان من حالته أحيانا من السجن والضيق وغير ذلك، كان من أنعم الناس عيشا رحمه الله تعالى، وكان عنده ثقة في الله عظيمة جدا. كان شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله في السجن لما سجن مع شيخ الإسلام ابن تيمية كان بيذكر أنه هو كان إذا ضاق بهم الحال، يعني السجن في نفسه ضيق وشدة، فكان لما العملية تشتد عليهم أوي كان يذهبون إلى شيخ الإسلام فيقول: فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب الله عز وجل عنا ما نحن فيه. يقول مع ما كان فيه من ضيق العيش رحمه الله، فما هو إلا بس نروح نسمع كلامه نبص في وشه بس ونسمع كلامه فيذهب الله عز وجل عنا ما نجد من التعب والضيق، لأن رؤية الصالحين لها أثر في القلب كما أن رؤية العصاة والفساق لها أثر سيء جدا، أثر في غاية السوء على قلب الإنسان. ولذلك عقوبة أن ينظر الإنسان في وجه الفسدة والمفسدين والفاسقين، عقوبة. ولذلك أم جرج العابد لما دعت عليه، لما في القصة المشهورة لما كان بيصلي فنادت عليه فقال: أمي وصلاتي أمي وصلاتي، فاستمر في صلاته فدعت عليه بإيه؟ قالت اللهم لا تمته حتى يرى وجوه الممتاز. فدي إيه؟ عقوبة، أن ينظر الإنسان في وجه الفاسدين والمفسدين، هذه عقوبة ولها أثر في غاية السوء على قلب الإنسان. ولذلك الإنسان يعني يفسد قلبه ويسود قلبه بالنظر في وجوه الراقصين والممثلين والممثلات والمتبرجات وغير هؤلاء والمغنيين والمغنيات وغير هؤلاء من هؤلاء الفاسدين المفسدين. هذه عقوبة يعاقب الإنسان بها نفسه ويسود بها قلبه. كذلك النظر في وجه الصالحين يؤثر في القلب تأثير إيجابي. والحقيقة لو وهذا والله واقع الإنسان يشاهده في حياته، يعني كثيرا ما أحيانا يشتد الأمر على الإنسان فينظر إلى بعض وجوه أهل العلم ومن يظن فيهم الصلاح، فوالله يذهب الله عز وجل ما يجده الإنسان. النظر في وجه الصالحين له أثر، وأن تسمع كلامهم المليء بالثقة بالله عز وجل وبالإيمان بالله تبارك وتعالى تجد حياة الإنسان كلها فعلا تتغير. يعني فعلى رغم ما كان فيه من الشدة كان من أنعم وأسعد الناس عيشا رحمه الله تبارك وتعالى. يعني في السجن كما سيأتي كان حاله كذلك، فما بالك بقى في الإيه خارج السجن. يعني فيقول ابن القيم: فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب الله عز وجل عنا ما نجده. فالبزار بيقول إن هو ما كان يطمع في شيء من الدنيا شيخ الإسلام عليه رحمة الله، وما كان له شغل بأعراضها ولا ملذاتها ولا شهواتها، وإنما فرغ قلبه للعلم والعبادة والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى ونشر سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والدارس في ترجمة شيخ الإسلام: يعلم يقينا لماذا لم يتزوج وترك هذه السنة العظيمة مع أنه كان أحرص الناس على السنة. يعني شيخ الإسلام قارب 60 من عمره ولم يتزوج. طبعا ده مش حجة لأحد أنه هو يترك الزواج يعني إذا كان يحتاج إليه، لأن أكمل الهدي هدي من؟ هذا النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام تزوج يعني. لكن هو في جمع من أهل العلم لم يتزوج زي الشيخ الإسلام ابن تيمية زي الإمام النووي، فقد يتعجب الإنسان مدى حرص هؤلاء على السنة ومع ذلك تركوا مثل هذه السنن. يعني يقول: فالجواب أنه ما وجد هدنة أو فرصة في حياته التي تجاوزت 60 عاما حتى يتزوج، مش لاقي وقت حتى يتجوز، فقد كان من معركة إلى معركة ومن سجن إلى سجن ومن مناظرة إلى مناظرة، هذه كلها جهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. يقول: وهذا خطاب أرسله شيخ الإسلام إلى أمه يعتذر إليها في شغله عنها وعدم تمكنه من السفر إليها. يقول فيه رحمه الله: ويعلمون أن مقامنا في هذه البلاد إنما هو لأمور ضرورية، متى أهملناها فسد علينا أمر الدين والدنيا، ولسنا والله مختارين للبعد عنكم، ولو حملتنا الطيور لسرنا إليكم، ولكن الغائب عذره معه، وأنتم لو اطلعتم على باطن الأمور فإنكم ولله الحمد ما تختارون الساعة إلا ذلك، ولم نعزم على المقام والاستيطان شهرا واحدا، بل كل يوم نستخير الله لنا ولكم، وادعوا لنا بالخير، فنسأل الله العظيم أن يخير لنا ولكم وللمسلمين ما فيه الخير في خير معافين. أرسل خطاب لأمي يعتذر أنه هو مشغول جدا، يعني حتى مجرد أنه هو أو أقول لا يعني لو أنا قدرت أن الطير تحملني إليك لا ركبت أجنحة الطير حتى أصل إليك يعني، ولكن بقول لها أنت عارف يعني أن احنا الإنسان قاعد هنا الأمور لو أهملها لفسد علينا أمر الدين والدنيا. فانظر إلى مدى شغله رحمه الله تبارك وتعالى. شيخ الإسلام رحمه الله ترك ثروة علمية بايرة من الكتب والفتاوى والتقريرات، ومن رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أن حفظ الله عز وجل لنا شيئا من تراثه، فصدر من مصنفات شيخ الإسلام أكثر من 70 مجلدا، ولكن التراث العلمي كثير لشيخ الإسلام ما زال حبيث دور المخطوطات لم يرى النور بعد ولم ينتفع به كثير من المسلمين. يعني شيخ الإسلام رحمه الله اسمه أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد بن الخضر بن تيمية الحراني الدمشقي أبو العباس تقي الدين. أبو العباس دي كنيته، ومعروف أن الكنية لا يشترط الإنسان يكون لابن عشان يتكنى به يعني. فمثلا السيدة عائشة كانت كنيتها إيه؟ أم عبد الله. لكن هل تزوجت؟ أقصد تزوجت طبعا، أقصد هل أنجبت؟ لا ما أنجبتش، لم تنجب رضي الله تبارك وتعالى عنها. فالكنية دي الإنسان يكون أبو فلان، أو المرأة تكون أم فلان أو فلانة، هذه من السنة أيضا. حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان بيكني الطفل الصغير زي ما كان الطفل أبو عمير، فقال يا أبا عمير ما فعل النغير، النغير كان عصفور صغير بيلعب به يعني، فكان النبي بيكني به بيقول له العصفور بتاعك عمل إيه يعني. فالكنية هذه لا يشترط الإنسان كل ابن عشان يكنى يعني، لا بل العكس، كان يكنون حتى ولو لم يكن لهم أولاد. فكون الشيخ الإسلام أبو العباس ولقبه تقي الدين واسمه أحمد، دايما تلاقي في كتب أهل العلم خاصة كتب الحنابلة منهم يقولوا دايما وهذا اختيار شيخ تقي الدين. يقولوا تقي الدين يقصدوا به من شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، خاصة المتأخرين من الحنابلة، يعني المتأخرين من الحنابلة يقولوا الشيخ أو شيخ الإسلام أو تقي الدين يقصدوا به شيخ الإسلام عليه رحمة الله. سبب تسمية ابن تيمية هذه، قيل ان تيمية هذه ام جده محمد بن الخضر، وكانت امرأة واعظة عالمة، فنسبت اليها هذه العائلة، يعني كانت امرأة عالمة من اهل العلم فنسبت اليها هذه العائلة، اللي هي ام جد شيخ الاسلام اللي هو جده اللي هو محمد بن الخضر. قيل ان هذه تيمية، هذه جدته يعني، او من جداته. قيل في تسمية تيمية مسألة اخرى، وهو ان احد اجداده حج، فكان ببلد اسمه تيماء، تعرفين تيماء هذه، رأى جويرية جارية، تصغير جارية صغيرة، خرجت من خباء، فلما رجع الى زوجته وجدها قد وضعت، فلما رفع عليه المولود قال يا تيمية يا تيمية، يعني انت تشبهين البنت التي رأيتها في تيماء، فقيل نسب ذلك اليه. ولد شيخ الاسلام رحمه الله بمدينة حران في يوم الاثنين العاشر من ربيع الاول سنة 61 و600 من الهجرة، يعني يوم الاثنين 10 ربيع سنة 661 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. كان ابيض اسود الرأس واللحية قليل الشيب، شعره الى شحمة اذنيه، وكان ربعة من الرجال، يعني لا هو بالطويل ولا هو بالقصير، يعني وسط في الطول، كان ابيض، شعر لحيته اسود، كان عينيه لسانان ناطقان، يعني كده ايه يعني تتوقد، ده كانها بتتكلم، يعني كانها تتكلم، بعيد ما بين المنكبين، يعني الكلمة عراض، يعني جهوري الصوت فصيحا سريع القراءة، تعتريه حدة لكنه يقهرها بالحلم. هذه الصفات الشكلية لشيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى. العلماء أثنوا على شيخ الإسلام ثناء كبيرا، بنذكر طرف من هذا الثناء لنعرف قيمة ومكانة الرجل. يقول شيخ الإسلام، أو يقول الحافظ شمس الدين الذهبي رحمه الله والإمام الذهبي، عارفين أنت الإمام الذهبي هو صاحب كتاب سيرة علم النبلاء والكبائر وغيرها من الكتب، وده تلميذ من تلاميذ شيخ الإسلام. يقول شيخنا الإمام شيخ الإسلام فرد الزمان بحر العلوم تقي الدين، له خبرة تامة بالرجال جرحهم وتعديلهم وطبقاتهم، ومعرفة بفنون الحديث ما حفظ متونه الذي انفرد به، فلا يبلغ أحد في العصر رتبته ولا يقاربه، وهو عجيب في استحضاره، يعني استحضار الحديث واستخراج الحجج منه، وإليه المنتهى في عزوه إلى الكتب الستة والمسند، بحيث يصدق عليه أن يقال كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. من علمه بالحديث من حفظه لكتب الحديث سواء البخاري ومسلم او مسند الامام احمد او السنن سنن الترمذي وابن ماجه والنسائي وابي داود او غيرها من الكتب الحديث وبراعته في معرفة علم الحديث سواء الرجال رجال الاسانيد او من ضعيف منهم ومن الثقة وغير الثقة من معرفته يقولون وهذه الكلمة لم يقولها الذهبي فقط بل الذهبي وغيره قال هذا ان كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث يعني قالوا كده ان اي حديث ابن تيمية ما عرفوش ولك ما عرفوش ده مش ممكن يكون ايه حديث هذا يعني مش لا شك ان هو غاب عنه يعني لكن هذه المقولة معناها ان هو كان عنده حفظ شديد جدا ومعرفة كبيرة جدا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقول الذهبي رحمه الله وهو اكبر من ان ينبه مثلي على نعوته الإمام الذهبي إمام كبير يعني بقول لك واحد زي مش هو اللي اتكلم على شيخ الإسلام يعني يقول فلو حلفت بين الركن والمقام لو جابوه حلفوه بين الركن والمقام لحلفت أني ما رأيت بعيني مثله ولا والله ما رأى هو مثل نفسه في العلم بقول لك أنا عمره شفت واحد زيه يقول أيضا الحافظ ابن سيد الناس يقول ألفيته ممن أدرك من العلوم حظا وكاد أن يستوعب السنن والآثار حفظا يعني هو شو ثم كانش يعني كان حافظ للكتب حافظ الحديث مش مجرد أن هو واحد بيكتب كتب أو مسجل كتب أو بيقرأ من كتبه هذا كان حافظ وده كان عموما عادة العلماء حتى قيل احفظ فكل حافظ إمام احفظ فكل حافظ إمام ودي مسألة في غاية الأهمية في العلم سيكون عنده حفظ طبعا حفظ القرآن ده شيء أساسي ما ينفع أن يكون إنسان يحفظ العلم إلا هو يحفظ القرآن كذلك حفظ الحديث حفظ السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهذا كان عادة العلماء وهذا هو الأصل يعني الإنسان يكون حافظ لسنة النبي عليه الصلاة والسلام والأثار عارفين طبعا الإمام ابن القيم عليه رحمة الله كتب زاد الكتاب زاد المعاد وهو مسافر كتبه على الراحلة على الجمل كتب زاد المعاد المعروف زاد المعاد في عدي خير العباد كتبه وهو ماشي مسافر على الراحلة عمال يكتب والذين حققوا كتاب زاد المعاد مثلا أجهدهم البحث عن الأحاديث عشان يحققوها هو كان حفظه بكتابه وهو ماشي على الجمل الإمام السرقطي صاحب الوسوط أملى كتابه وهو كانوا سجنينه في الجب في كبير فيها تحت أملى عليهم الكتاب وهو إيه تحت وقفل في الجب من حفظه كانوا آيات وأنتوا عارفين طبعا حفظ العلماء تعرفين طبعا البخاري كذلك كان حفظه مسلم وغيره من الأئمة فضلت فعلا الإنسان حفظ القرآن هذا رقم واحد حفظ الأحاديث الحال المسألة مش صعبة أوي يعني ليست صعبة ولكن المشكلة بس ان احنا الكسل عندنا هو الأصل مع الأسف يعني لكن ايه المشكلة ان الإنسان يجلس فالحديث يمر قدامه ويحفظه يحفظه يكرره مرة واثنين وثلاثة حتى يحفظه نجمع عن أثر السلف والصحابة يعني الإمام الغزالي عليه رحمة الله من الأسباب التي جعلته يعني يدرك أهمية مسألة الحفظ هذه إن كان ماشي في الطريق فكان معاه الحاجات اللي كان كاتبها الأوراق والجلود اللي كان كاتب عليها الحاجات اللي كان بيسطرها في مدارس العلم فجاء حرامي سرقها يعني فجرى وراه يقول له يعني هذا المكان ده حفظت العلم بتاعتي ده جهدي وتعب كله موجود في هذا يعني فالتفت اليه السارق وقال في معنى الكلام يعني عجبا لك العلم في رأسك او في حفظك يعني العلم ازاي طول علم وبتدرس وتتعلم وانت مجرد لو اتخذ الكتاب ولا الورقة راح علمك لا ده انت لابد ان يكون العلم في ايه في رأسك في حفظك ما ينفعش كده ان انت تقعد الكتاب لو سلم قدامك تتوم رأس تقول ايه ولذلك بعض اهل العلماء بعض اهل العلم كان بيعظ ابنه ويذكر ابنه بالعلم وكان ابنه اسمه ابو بكر يعني فقال له ابا بكر دعوتك لو اجبت الى ما فيه حظك لو عقلت الى علم تكون به اماما مطاعا ان امرت وان نهيت كنز لا تخاف عليه لص خفيف الحمل يوجد حيث كنت كنز ما تخافش عليه اللصوص ليه هتقدر تسرقه؟ هيسرقوا مخك يعني، يدوروا فيه يطلعوا منه، مش ممكن. لا تخاف ان حد يسرق كنز، لا تخاف عليه، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، لان دماغك ايه؟ دماغك معاك، مش بتسيبها في حته ثانيه، يوجد حيث كنت. ولذلك بيقولوا ان حفظة القرآن وحفظة السنة لا يمكن ابدا ان نصابه بمرض الزهايمر، مش ممكن. لذلك انت تجد حفظ القرآن ممكن يوصل يبلغ من الكبر عتية، ممكن يغرق في كل حاجة، لكن في حفظ القرآن لا يمكن، لا يمكن. ليه؟ لان هو الزهايمر ده من اسباب ان هو يعني تعطل اشياء في المخ، لكن الحافظ القرآن وحفظ السنة على طول ايه؟ دماغه شغال على طول، فمش ممكن ابدا يصيبه هذا. ولذلك ما تجد ابدا عالم من علماء المسلمين اصابوا مثل هذه الامراض، يعد المية ويتجاوزون المئة وعقولهم كما هي، بل احيانا كثير اعضاؤهم كما هي. كنت اعرف رجل من رجل من حافظة القرآن يعني جاوز المئة، كان عنده حوالي 105 سنة، كان بيقرأ 20 جزء من الظهر للعصر، ده كل يوم عدى المية، مات وعنده 105 سنة، بيقرأ كل يوم 20 جزء من الظهر للعصر. طبعا بقية الأيام ده اللي أنا عرفت يعني، بقية مش عارف كم بيقرأ كم مرة ده، لكن من الظهر للعصر يقرأ 20 جزء من الظهر للعصر من حفظه، ما ده مش مصحف، من حفظه. يعني سمعت له القرآن أكثر من مرة، مرات كثيرة، ما بيغلطش في القرآن إلا 3 غلطات فقط. مصحف بأكمله من سورة الفاتحة لسورة الناس ما بيغلطش فيه إلا 3 غلطات بس، مش يتجاوز المئة وما بيغلطش في القرآن إلا هذه 3 غلطات، ومش بيغلطها يعني نسيها، لا ده كان يقول لي كذا ولا كذا، يعني أنا والله أذكر حتى الآن يقول لي يعني وشجرة ولا وشجرة تخرج من طور سيناء، بس دي غلطة. ما يأتي من ذكر من ربهم محدث ولا من الرحمن محدث، ما بيغلطش فيهم، كل مرة يغلط فيهم، والقرآن كله يقوله ما يخطئ فيه إلا في هذه الأشياء. فليه بقى الذهن؟ فالمسألة والله ليست صعبة، حتى وإن كان ممكن أقول لك خلاص ده الواحد كبر بقى يعني عجز خلاص، يعني مثلا واحد يقول لك الواحد عنده ده 40 سنة 50 سنة هيحفظ بقى خلاص، يعني بعد ما شبه دول الكتاب زي ما بيقولوا عدى خلاص، عدى زمن كده يعني. لا ما عداش. تعرفين صالح بن كيسان عليه رحمة الله بدأ العلم هو عنده كم سنة؟ تخيلون، بدأ يتعلم عنده كم سنة؟ 90 سنة. بدأ يتعلم هو عنده 90 سنة، وصار من كبار فقهاء المالكية، بارك الله في عمره، حتى بلغ 120 سنة، بدأ وعنده 90 سنة. وكثير من علماء معاصرين بدأوا في 40، بدأ يتعلم وعنده 40 سنة، وفي اللي تجاوز ذلك كمان. فما المسلم لا يأس أبدا، ومش وكان على فكرة من رواة مسلم، يعني مش مجرد واحد يعني يتعلم وراء الكتب وبقى يحط كتابه ده وراء منه، لا لا لا، ده كان حافظ لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، روى عنه الإمام مسلم وغيره. فما فيش حاجة اسمها خلاص يعني راحت علينا، لا ما فيش. المسلم عنده بعد الاستعانة بالله تبارك وتعالى عزيمة يعني تحرك الجبال، لكن أهم حاجة الإنسان بس ينفض غبار الكسل عنه، يعني لو نفض غبار الكسل عنه فعلا يبقى حاجة تانية خالص يعني. فيقول كذا أن يستوعب السنن والآثار حفظا. أنا أذكر لكم منزل هذا الكلام من الإمام البخاري على أخطاء، كان آية من آيات الحفظ أيضا يعني، وزي ما قلنا ده العلماء كلهم، أنت عارفين طبعا الإمام الشافعي كان بآخر الكتاب يحط إيده إيه؟ على الصفحة المقابلة، بيحفظ حفظ رهيب جدا يعني. يعني الكتاب قدامه كده ما عشان عينه ما تجيش هنا ممكن يحفظ كلمة معاه، لا ده كده عشان يبقى كله صفحة بس. الإمام البخاري لما جاء إلى بغداد، وكان طبعا سيرة البخاري وسورة البخاري تسبقه يعني، فحب العلماء بغداد يختبروه يعني في الحديث، فجمعوا 10 شباب وحفظوا كل واحد 10 أحاديث، بس لخبطوا المتون مع الأسانيد، الحديث ده يحطوا له السند هنا والسند ده، لخبطوها كلها يعني. وجلس البخاري في المجلس، جه الأولاني يقول له حدثنا فلان عن فلان فلان قال رسول الله، يقول له البخاري لا أعرفه، حديث الثاني الثالث العاشر لا اعرفه، يروح الاولاني يجي يقول له 10 يقول له كله لا اعرفه. فكل ما يقول لا أعرفه يزداد في نظر العلماء ويقل في نظر العامة. كل العامة بقى كل هذول فيها هو ده البخاري، كل حديث ما يعرفوش ما بيعرف ايه بقى، ما ليه البخاري ده؟ والعلماء يكبر او في نظرهم لان هو ما اختلطش عليه ليه؟ اختلطش عليه سنين. روعة البخاري بقى في الآتي، انه لما خلصوا العشرة قال ردوا علي الاول، هاتولي الاولاني، قال انت قلت كذا وصوابه كذا. يعني حفظ الغلط من ايه؟ المرة واحدة 100 حديث اتقالوا له مرة واحدة وغلط كمان، مش حديث صحيحة مش مسرودة صح، الأسانيد متلخبطة مع المتون، قال له أنت قلت كذا وصوابه كذا. فلذلك الله عز وجل قيض لهذه الأمة من العلماء من يحفظ منها سنة النبي، ما يحفظ بها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك كان في واحد اسمه محمد بن سعيد، ده كذب على النبي عليه الصلاة والسلام في 4000 حديث، هو ألف منه نفسه كده 4000 حديث. فجاء أمام هارون الرشيد حيقتله يعني، فقال يا أمير المؤمنين لو قتلتني ما تفعل ب4000 حديث وضعتها على النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني ال4000 دول حيضيعوا حيتوهوا في السنة، فهيبقى حديث مكذوبة تاخدوها على أنها أقوال النبي وهي مش أقوال النبي عليه الصلاة والسلام. هارون خاف بقى وقال لك طب تعالى يا ابني قول لي الاول الاحاديث هي، قال لا، قال اين هي من ابن المبارك، من ابن المبارك ينخلها نخلا، هتروح فين؟ ده ابن المبارك هياخد يغربلها لك كده وينقيها لك ويطلعها لك حديث حديث من هذا الذي كذبته على النبي عليه الصلاه والسلام. هذه مسألة مهمة، قلنا مسألة مهمة جدا، الإنسان يحفظ ويتعلم ويجد في طلب علم الحفظ، وليس الأمر مستحيلا ولا يعني حاجة خارقة، والزمن ده بتاع الحاجات دي انتهى وعدى وفات وما فيش كده، لا لا، إنما الإنسان يحتاج إلى استعانة بالله تبارك وتعالى، وإلى طاعة وعبودية، وإلى اجتهاد في طلب العلم والحفظ والمحافظة على الوقت وغير ذلك، مما نستفيده إن شاء الله تبارك وتعالى من دراسة سيرة شيخ الإسلام عليه رحمة الله. فيقول وكاد أن يستوعب السنن والأثار حفظا إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته، أو أفتى في الفقه فهو مدرك رايته، أو ذاكر في الحديث فهو صاحب علمه وذو روايته، أو حاضر بالملل والنحل لم يرى أوسع من نحلته في ذلك ولا أرفع من درايته، برز في كل فن على أبناء جنسه، ولم ترى عين من رآه مثله ولا رأت عينه مثل نفسه. قال الإمام العلامة كمال الدين الزملكاني رحمه الله، الزملكاني مش الزملكاوي، الزملكاني هذا إمام كبير في العالم، قال لم يرى من 500 سنة أحفظ من ابن تيمية، لم يرى من 500 سنة أحفظ من ابن تيمية. لذلك كان البعض بيقول في شيخ الإسلام يعني ماذا يقول الواصفون له ومحاسنه جلت عن الحصر وحجة لله قاهرة هو بيننا أعجوبة الدهر، هو آية في الخلق ظاهرة أنوارها أربت على الفجر. يقول العلامة بن دقيق العيد عليه رحمة الله لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلا العلوم كلها بين عينيه يأخذ منها ما يريد ويدع ما يريد. حتى قال بعض العلماء فيه إن ابن تيمية في كل العلوم أوحد، أحييت دين أحمد وشرعه يا أحمد. الإمام السيوطي عليه رحمة الله بيقول فوالله ما رمقت عيني أوسع علما ولا أقوى ذكاء من رجل يقال له ابن تيمية، مع الزهد، شوف هذا العلم، مع الزهد في المأكل والملبس والنساء ومع القيام في الحق والجهاد بكل ممكن. وقال ايضا السيوطي رحمه الله ابن تيمية الشيخ الامام العلامة الحافظ الناقد الفقيه المجتهد المفسر البارع شيخ الاسلام عالم الزهاد نادرة العصر احد الاعلام كان من بحور العلم ومن الاذكياء المعدودين والزهاد والافراد. حتى قال أيضا الشيخ ولي الله الدهلوي رحمه الله قال فمثل هذا الشيخ عزيز الوجود في العالم. نشأ شيخ الإسلام رحمه الله في تصون وعفاف واقتصاد في الملبس والمأكل، ولم يزل على ذلك على هذا العفاف وهذا الاقتصاد، كان ايضا برا بوالديه، تقيا ورعا ناسكا صواما قواما ذاكرا لله تعالى في كل امر وعلى كل حال، رجاعا الى الله تعالى في سائر الاحوال والقضايا، وقافا عند حدود الله تعالى واوامره ونواهيه، امرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، لا تكاد نفسه تشبع من العلم ولا تمل من الاشتغال ولا تكل من البحث. كانت عليه منذ صغره مخايل النجابة ودلائل عناية الله عز وجل به. يقول الحافظ البزار: أخبرني من أثق به عمن حدثه أن الشيخ رحمه الله في حال صغره كان إذا أراد أن يمضي إلى المكتب يعترضه يهودي، كان هو لا يتعلم، هو الشيخ كان صغير، كان لسه مازال طفل، كان فيه يهودي بين المنزل اللي كان بيتعلم فيها، فكان يسأله هذا اليهودي على عن أشياء في الإسلام لما رأى فيه من الذكاء والفطنة، فكان شيخ الإسلام يجيبه عن هذه الأشياء. ثم بعد ذلك شيخ الإسلام كلما يعني اجتاز هذا الرجل كان يخبره بأشياء مما يدل على بطلان ما هو عليه، فلم يلبث أن أسلم وحسن إسلامه، وكان ذلك ببركة الشيخ على صغر سنه وهو لسه صغير، وهو لسه طفل بتعلم فيه الكتاب. كان اليهودي لما بيشوفه يرى عليه أثر ذكاء ونجابة، فكان بيسأله في أشياء، فبعد كده شيخ الإسلام بدأ بعد كده يوضح له ان بطلان ما هو عليه من عقائد اليهود وزيف ما هم عليه الان، يعني حتى اسلم هذا الرجل. القصة القادمة دي قصة عجيبة جدا، يعني من حرصه رحمه الله على طلب العلم ودأبي في ذلك، يعني ما كانش بقى هم كله انه هو يلعب بيل في الشارع ويلعب كورة وبتاع، لا، كان لا يجد لذته الا في تحصيل العلم. يعني يقول يقال ان اباه واخاه وجماعة من اهله سألوه ان يذهب معهم يوم اجازة ليتفرج ويتنزه، يعني بتفسحوا كده، فقالوا يعني تعال معنا مرة في الفسحة ديت، فتهرب منهم ولم يذهب معهم. فلما عادوا اخر النهار لاموه على تخلفه عنهم وفوات تلك النزهة منه، يعني لاموه يعني كنت تطلع معانا ما كنت هتصفر حاجة، يعني وبرضو تنزه وتفتح وتاع. فقال لهم: أنتم ما تزيد لكم شيء ولا تجدد، وأنا حفظت في غيبتكم هذا المجلد. قال لسه برضو صغير طفل، أنتوا يعني ما زدتوش حاجة، لكن أنا أنتوا لما رحتوا اتفسحتم أنا في القعدة ديت حفظت مجلد. العجب مش في كده بس بقى، العجب ان انت لما تعرف اسم المجلد، المجلد هو كتاب روضة الناظر وجنة المناظر للإمام ابن قدامة رحمه الله، كتاب أصول الفقه، كتاب بس ان انت تقراه بس، يعني تعرف تقراه بس، اذا في حد ذاته بتبقى حاجة حلوة قوي، حاجة جميلة انت تقراه بس، يعني لكن هو الشيخ سامح حافظه. وكتاب على فكرة كتاب روضة الناظر هذا من اهم كتب أصول الفقه عموما، كتاب هام جدا في اصول الفقه، اسمه روضة الناظر وجنة المناظر. هو حفظ هذا الكتاب لما هم طلعوا وايه ورجعوا، حفظه تقريبا في يوم. يعني بقي الجوانب اخرى في الشرسم، يعني اظن ان شاء الله نكتفي بهذا القدر اليوم، يعني ان شاء الله نكمل المره القادمه باذن الله تبارك وتعالى في بقيه ترجمه شيخ الاسلام ان شاء الله. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.